بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنرحب ونحيي إخوانا الكرام في هذه الدورة العلمية التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجزل العطاء والمثوبة لمن كان وراء هذا الخير. وبدأ ذي بدء، أود أن أذكر نفسي وإخواني بأمر مهم، ألا وهو شكر النعم. فينبغي أيها الإخوة الكرام أن لا ننسى شكر الله سبحانه وتعالى، حيث يسر لنا مثل هذه المجالس، ويسر لنا سبيل الخير وهو طريق التعلم، هذه الطريق التي توصلنا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وإلى جنانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا به إلى الجنة. فنشكر الله سبحانه وتعالى على أن وفقنا ويسر لنا مثل هذه المجالس العظيمة والعظيمة جدا. لماذا؟ لأن شكر النعم يزيد فيها، لذلك يقول أهل العلم: الشكر سياج النعم. والنعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. وربنا عز وجل يقول: أحسن من هذا، لئن شكرتم لأزيدنكم. فنشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده كما ينبغي لجلاله أن يسر لنا مثل هذه المجالس. إذن فالمقرر كما يعلم إخواننا الكرام، المقرر هو شرح الورقات للإمام الكبير أبي المعالي عبد الملك ابن عبد الله. هذه الورقات التي تتمحور حول فن أصول الفقه. ولا يخفى على إخوان الكرام أن علم أصول الفقه هو من أجل العلوم وأشرفها، لأنه يخدم مقصدا وهو الفقه والأحكام التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها. إذن فهو علم شريف وعلم جليل، لأنه به تفهم الأحكام فهما سليما. علم أصول الفقه به تفهم الأحكام فهما سليما لا خلل فيه. وهذا الفن واضعه هو الإمام العلم محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، هو الذي وضع قواعد وأصول هذا الفن. وطبعا هنا قد يطرح سؤال، إذا كان واضعه هو محمد بن إدريس وهو من علماء القرن الثاني، فما بال السنين الأولى؟ هل معنى ذلك أن الذين قبله لم يكونوا على علم بعلم أصول الفقه أم ماذا؟ نقول بأن علم أصول الفقه وغيره من علوم الآلة كان مركوزا عندهم في الطباع، كان مركوزا عندهم في الطباع، كان علم اللغة وعلم النحو وعلم الحديث أصول الحديث وعلم أصول الفقه، هذه الوسائل كانت مركوزة عندهم في الطباع، كانوا يعرفونها بمحض الطبع فلا يحتاجون إلى تعلمها. ولذلك يقول صاحب مراقي السعود سيدي عبد الله ابن الحاج، يقول: أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلب، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلب في كتابه الرسالة، وطبعا نقصد بالرسالة الرسالة المتأخرة، لأن الإمام الشافعي له رسالتان، الرسالة القديمة والرسالة الجديدة. إذن أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلب، وغيره ممن سبقه كان له سليقة، كان له طبيعة، كان مركوزا عندهم هذا العلم، وغيره كعلم النحو وما إلى ذلك كان مركوزا عندهم في الطباع، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. إذن فهذا الفن كان مركوزا في الطباع، كان مركوزا في الطباع أي كان سليقة وطبيعة عندهم. وهذا الموضوع وهذا الفن الذي هو فن علم أصول الفقه يبحث في الأدلة والأحكام، يبحث في الأدلة والأحكام. إذن موضوع هذا العلم موضوعه هو الأدلة والأحكام، هو الأدلة والأحكام، وسيأتي معنا تعريف الأدلة وتعريف الأحكام في موضعه إن شاء الله تعالى. لذلك يقول صاحب مراقي السعود: موضوعه الأحكام والأدلة الموضوع، وكونه هذه فقط مسموع. الأحكام والأدلة الموضوع وكونه هذه فقط مسموع. طبعا الموضوع نقصد به ما يبحث فيه هذا الفن، علم أصول الفقه ما الذي يتناوله وما الذي يبحث فيه، أشنا هو الموضوع الذي يبحث فيه. فقال أهل العلم بأن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة والأحكام، وقيل بأن الأدلة هي الموضوع فقط دون الأحكام. لكن قال المحقق العلامة الشنقيطي في كتابه نثر الورود بأن الخلاف لفظي والمعنى واحد، فسواء قلنا بأن الموضوع هو الأدلة والأحكام أو بأن الموضوع هو الأدلة فقط، فالمعنى والثمرة واحدة. لذلك قال: الأحكام والأدلة الموضوع، أي موضوع علم أصول الفقه هو الأحكام والأدلة. وقيل: لا، الأدلة فقط، الأدلة فقط. إذن وعليه كما قال هو بأنه لا يعني ثمرة ولا فائدة تترتب على هذا الخلاف، على هذا الخلاف. إذن موضوعه هو الأحكام والأدلة، وقيل الأدلة فقط. ويعني هذا المتن هو للإمام كما قلت لكم أبي المعالي المعروف بإمام الحرمين الجويني عبد الملك ابن عبد الله، عبد الملك ابن عبد الله، وهو من أئمة الشافعية، وهو من أئمة الشافعية، وكما قلت هو يلقب بإمام الحرمين، إمام الحرمين الجويني النيسابوري، الجويني النيسابوري. وسبب تسميته أو تلقيبه بإمام الحرمين أنه جاور الحرمين 4 سنين يفتي بها، وهناك من قال بأنه كان إماما للحرمين أو للحرم، وهذا كما قال بعض أهل العلم بأنه قول ضعيف. وكان رحمه الله تعالى أشعرية المعتقد، كان رأسا في الأشعرية، لكنه تاب وآب إلى منهج السلف كما ذكر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن صاحب هذا المتن هو عالم من الأعلام، له كتب معروفة في هذا الفن، له كتاب التلخيص، وله كتاب البرهان، وله كتاب أيضا الكافية في الجدل، جمعت بين علم أصول الفقه وبين الجدل. إذن فهو إمام مبرز. لماذا نذكر هذه الأشياء؟ لأن المتن يستمد قوته من واضعه ومن مؤلفه. إذا كان الإمام أو إذا كان المؤلف علما في ذاك الفن، معنى أن هذا الفن ليس كباقي، أو أن هذا المتن ليس كباقي المتون، بل هو متن قيم مفيد. وهذا هو الحال، فإن هذا المتن قد تلقته الأمة بالقبول، ووضعوا له عدة شروحات، ووضعوا له عدة شروحات مثل شرح الحطاب، ومثل الشرح كذلك أبي عبد الله المحلي، وغيره من الشروحات الكثيرة. وكذلك هناك من الحواشي التي وضعت على هذه الشروحات، وهناك من نظم، وهناك من إلى غير ذلك. فهذا يبين قيمة هذه الورقات، قيمة هذه الورقات. إذن قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. إذن بدأ المصنف رحمه الله تعالى رسالته هذه بالبسملة، والبدء بالبسملة سنة نبوية وأدب رباني. البدء بالبسملة سنة نبوية وأدب رباني. الله سبحانه وتعالى أول ما افتتح به كتابه افتتح بماذا؟ بالبسملة، بالبسملة. إذن فهذا فيه تأسي بما ورد في القرآن. إذن فهذا أدب رباني، أدب رباني. وكذلك سنة نبوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ كتاباته وخطبه بماذا؟ بالبسملة، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. فابتدأ بالبسملة. والكلام على البسملة يعني قد يتطرق إليه في كثير، أو دائما يتطرق إليه، لذلك يعني كما وعدنا إخواننا أن هذا الشرح سيكون إن شاء الله تعالى مختصرا، فما هو متداول ومبتذل لن نعرج عليه، كما أننا لم نعرج على مبادئ العلوم العشرة. طبعا أول متن أو أول ما يبتدأ به في عند الكلام على أي متن هو الكلام على المبادئ العشرة، أن مبادئ كل علم عشرة: الموضوع والثمرة والواضع والنسبة والاستمداد والفضل إلى غير ذلك. إذن فهذا أمر مبتذل، إذن فنتركه إلى إخواننا. فكذلك الكلام على معنى البسملة نتركه لإخواننا، لأنه هذا أمر كذلك مبتذل وأمر معروف. إذن فمعنى بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدئ مستعينا بالله الذي من صفته أنه رحمن ورحيم. إذن أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. وهل يقدر العامل أولا أو يؤخر؟ خلاف بين أهل العلم، هل نقول أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ، لكل وجهة هو موليها. فمن قال بأننا نبتدئ بالعامل فنقول أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، لأن هذا هو الأصل في الكلام، أن يكون العامل ثم يأتي بعده المعمول. فأقول أكتب بالقلم، أكتب بالقلم، أقرأ في المصحف. إذن فالأصل أن يتقدم العامل على معموله. إذن فلذلك هناك من جنح من أهل العلم على أننا نقول أبتدئ بسم الله، وهناك من قال بأننا نؤخر العامل. لماذا؟ حتى يتسنى لنا البدء بماذا؟ بسم الله، وهذا أبرك وأعظم. ثم هناك فائدة أخرى في تأخير العامل، وهو إفادة الحصر والقصر. فعندما أقول بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ، معنى أنني لا أبتدئ باسم أي شيء كان إلا بسم الله، إلا بسم الله. وهل نقدر العامل، هل نقدره عاما أو نقدره خاصا؟ هل نقدره عاما بمعنى أقول أبتدئ، إذا أردت الكتابة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم هذه الكتابة، أو العمل، أو إذن فأبتدئ لفظ عام، أو أقدره خاصا. إذا أردت الكتابة إيش تقدر؟ أكتب. إذا أردت مثلا العمل إيش تقدر؟ أعمل. إذن فهذا عامل خاص. إذن فهناك من قال بأنه تقدر العامل عاما، وهناك من قال بأنك تقدره خاصا. إذن قال بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الورقات، مقدمة الورقات، مقدمة بالكسر، ويجوز لك أن تفتحها، ويجوز لك أن تفتحها بالكسر وبالفتح. هذا على القول بأن قدم فعل متعد، على القول بأن قدم فعل متعد. أما إذا صغتها من فعل لازم قدم بمعنى تقدم، فلا يأتي منها اسم المفعول، لأن الفعل اللازم لا يأتي منه اسم المفعول، فلك الكسر فقط، فلك الكسر فقط. إذن جواز الوجهان أو جواز الوجهين على أن مشتق مناش من قدم المتعدية. إذن مقدمة ومقدمة، والمقدمة إذن وبالكسر أشهر وأفصح. والمقدمة تنقسم إلى قسمين، مقدمة علم ومقدمة فن. المقدمة تنقسم إلى قسمين، مقدمة علم ومقدمة فن. فأما مقدمة العلم فهي التي لا يتوقف الشروع في ذاك الفن عليها، هي التي لا يتوقف الشروع في ذلك الفن عليها، إذا أقصيتها لا إشكال. لكن مقدمة الفن لا يمكن الاستغناء عليها، لا يمكن الاستغناء عنها. لماذا؟ لأن لها ارتباط وثيق بذاك الفن، بحيث لو أسقطتها لأحدثت لك خللا في الفهم، قد لا تفهم الفهم الكامل والتام. إذن فهذه تسمى بمقدمة ماذا؟ مقدمة الفن. إذن المقدمة على ضربين، مقدمة علم ومقدمة فن، ومقدمة فن. إذن قال مقدمة، مقدمة الورقات، مقدمة الورقات. الورقات جمع ورقة، جمع ورقة، وهذا الجمع هو من جموع القلة، هذا الجمع هو من جموع القلة، لأن جموع القلة تبتدئ ما كان مدلوله من ثلاثة إلى عشرة، ما كان مدلوله من ثلاثة إلى عشرة، وما كان مدلوله من إحدى عشر فما فوق هذا يسمى بجموع الكثرة، جموع الكثرة، وطبعا جموع القلة لها أوزان، أوزانها ستة. قال ابن مالك: أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. إذن ما كان على وزن أفعلة وأفعل وفعلة وأفعال، شحال هذه؟ أربعة. كم بقي؟ بقي وزنان. إذن جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، إذن كما هذه ستة أوزان، إذن فهذه كلها تدخل في جموع القلة، لأن أقل الجمع ما هو؟ ثلاثة على قول الجمهور، ثلاثة على قول الجمهور. وإلا فالإمام مالك رحمه الله تعالى جنح إلى أن أقل الجمع كم؟ اثنان، مستدلا بقوله تعالى: هذان خصمان اختصموا. إذن قال: هذه ورقات. وأتى هنا بصيغة القلة لنكتة، وهي أش؟ تنشيط الطالب، لأن النفوس تمل من المطولات، فلذلك أتى بهذا الجمع من أجل ماذا؟ من أجل تنشيط الطالب واستنهاض همته على أن هذا الأمر لن يطول به. وقيل جمعه جمع قلة من باب التواضع، وإلا فهذا المتن وإن كان قليلا في حجمه فهو كثير في معناه. إذن قيل جمعه جمع قلة من باب ماذا؟ من باب التواضع، من باب التواضع. وهذا أدب، هذا أدب يقصد منه العلماء ما يقصدون وراءه، يقصدون منه تعليم الطلاب التواضع، تعليم الطلاب التواضع. لأنه كما قلنا الإمام الجويني ليس مؤلفا عاديا، وإنما هو عالم من الأعلام الذين لهم باع في هذا الشأن، في هذا الشأن. إذن قال: هذه ورقات. إذن فجمعها جمع قلة، قيل إنه من باب تنشيط الطالب، وقيل أنه جمعها جمع قلة من باب التواضع، فهي وإن كانت قليلة في حجمها فهي كثيرة في معانيها، كثيرة في معانيها. إذن قال: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول، تشتمل على معرفة فصول. قال: تشتمل على معرفة الفصول، أي على معرفة أنواع من المسائل، لأن المقصود بالفصول هنا المسائل. الفصل في اللغة، الفصول جمع فصل، والفصل في اللغة هو القطعة من الشيء، هو القطعة من الشيء. والفصل في الغالب يندرج تحت ماذا؟ تحت الباب. والباب يندرج تحت ماذا؟ تحت كتاب، تحت كتاب. قل مثلا كتاب الطهارة باب المياه، فيأتي المصنف بفصول، وهذه الفصول في الغالب تكون عبارة عن مسائل، عبارة عن مسائل. إذن قال: ورقات تشتمل على معرفة فصول، أي على معرفة أنواع من المسائل، على أنواع من المسائل. قال: من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين، يرحمك الله، وذلك مؤلف من جزئين. قال: وذلك إشارة للبعيد، وذلك إشارة للبعيد، تنبيها لك أيها القارئ على أن تأخذ الأهبة، لأن ما سيقال لك هو كبير الفائدة، كثير المعاني. واضح؟ لذلك ربنا عز وجل قال: ألف لام ميم هاش، ذلك الكتاب، ذلك الكتاب، إشارة إلى أنه بعيد في ماذا؟ في معانيه. فينبغي أن تستعد وأن تكون على أهبة حتى تتلقى هذه المعاني الجمة والمعاني العظيمة. إذن فهو كثير المعاني. وذلك أي هذا الأمر، وذلك مؤلف من جزئين، وذلك مؤلف من جزئين لهو أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والثاني الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين أحدهما الأصول والثاني الفقه. طبعا أصول الفقه يمكن تعريفه باعتبارين، انتبهوا، أصول الفقه يمكن تعريفه باعتبارين. الاعتبار الأول بالنظر إلى جزئيه أي إلى مفرديه، والاعتبار الثاني بغض النظر عن مفرديه بل باعتبار أنه علما ولقبا، بل باعتبار أنه علما ولقبا يمكن تعريف أصول الفقه من خلال اعتبارين اثنين. الاعتبار الأول بالنظر إلى مفرديه، والاعتبار الثاني بغض النظر عن مفرديه. إذا قلت مثلا جاء عبد الله، جاء عبد الله، هل تتصور معنى العبودية ومعنى الإله، أم تتصور هذا الاسم علم على شخص؟ إيش تتصور؟ علم على شخص. إذن فهذا الاعتبار الثاني، وإذا تصورت معنى العبودية ومعنى الثاني معنى أنك تصورت مفرديه. إذن فسنعرف أصول الفقه من خلال مفرديه. قال وذلك مؤلف من جزئين مفردين، من جزئين مفردين. أول هذه الأجزاء أصول، والثاني وهو الفقه، والثاني وهو الفقه. إذن تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه، أولا باعتبار أصلي، باعتبار الجزء الأول وهو الأصل. قال فالأصل ما يبنى عليه غيره، فالأصل ما يبنى عليه غيره. إذن الأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره حسا أو معنى. الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، وعرفه في الكافية بقوله ما يتفرع عنه غيره، عرفه في الكافية بقوله ما يتفرع عنه غيره. إذن الأصل هو ما يبنى عليه غيره حسا، أي أنك تشاهده، كالأساس بالنسبة للجدار، فالأساس هو أصل يوضع عليه الجدار. إذن فهذا أمر محسوس أو معنى كالدليل للمدلول، كالدليل على المدلول. فنقول مثلا إقامة الصلاة واجبة، بماذا عرفت هذا الأمر؟ ما دليلك؟ قوله تعالى وأقيموا الصلاة. إذن فهذا المدلول مبني على أصل، وهو ماذا؟ الدليل، الدليل. إذن فهذا أمر ماذا؟ أمر معنوي، لا أمر معنوي على محسوس تشوفه، أمر معنوي. إذن فالأصل ما يبنى عليه غيره حسا أو معنا، أو معنا. إذن حسا كالجدار بالنسبة لي، كالأساس بالنسبة للجدار، أو معنا كالدليل بالنسبة لي المدلول، بالنسبة للمدلول. وأما في الاصطلاح فيطلق على معان، وأما في الاصطلاح فيطلق على معان، في الاصطلاح يطلق على معان، فيطلق على الدليل، يطلق على الدليل. فنقول أصل تحريم الربا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أصل تحريم الربا قوله تعالى. إذن فقوله تعالى يا أيها، هذا دليل، هذا أصل، أصل. ونقول مثلا أصل فرضية الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب. إذن فيطلق الأصل على ماذا؟ على الدليل. ويطلق الأصل كذلك على القاعدة المستمرة، وعليكم السلام، ويطلق الأصل كذلك على القاعدة المستمرة. فنقول الأصل تحريم الميتة، الأصل تحريم الميتة. إذن فأكل الميتة متى يكون؟ للمضطر. إذن فأكل الميتة خلاف الأصل، فأكل الميتة خلاف الأصل. إذن فالأصل يطلق على القاعدة المستمرة كقولنا الميتة محرمة لكنها قد تباح للمضطر، فنقول أكل الميتة خلاف الأصل. ويطلق كذلك على الراجح، ويطلق كذلك على الراجح، فنقول الأصل الحقيقة لا المجاز، الأصل الحقيقة لا المجاز، بمعنى أن الراجح عند تعارض الأدلة حمل الكلام على الحقيقة لا على المجاز، لأن هذا هو الأصل، لأن هذا هو الأصل. ولذلك قال صاحب مراقي السعود ويطلق الأصل على ما قد رجح أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي وما للاجتهاد من شرط واضح. ويطلق الأصل على ما قد رجح، ويطلق الأصل على ما قد رجح. إذن من معاني الأصل أنه يطلق على الراجح، ومن معانيه كذلك أيضا أنه يطلق على المقيس عليه، أنه يطلق على المقيس عليه، وهذا يكون سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في باب القياس، في باب القياس، إلى غير ذلك من الإطلاقات. إذن فهذه بعض معاني الأصل باعتبار ماذا؟ باعتبار الاصطلاح، باعتبار الاصطلاح. ثم قال والفرع ما يبنى على غيره، والفرع ما يبنى على غيره. تلاحظون أنه قال بأنه سيعرف أصول الفقه باعتبار جزئيه، أصول وفقه. إذن ما مناسبة إدخال الفرع هنا؟ ما مناسبة إدخال الفرع هنا؟ مناسبته وهو أن يوضح لنا الأصل غاية الاتضاح. لماذا؟ لأن الأصل يقابله ماذا؟ الفرع. والشيء إذا عرف بماهيته ثم عرف بمقابله فإنه يكون أوضح من مما عرفته بماهيته فقط. لذلك يعرفون الفرع بالتبع، يعرفون الفرع بالتبع. وأول كما قلنا القصد هو تعريف أصول الفقه، ولكننا عرفنا الفرع من باب الزيادة في توضيح وفي تعريف الأصل. إذن قال الفرع، والفرع ما يبنى على غيره، الفرع ما يبنى على غيره، كالأغصان بالنسبة للشجرة فهي فروع، فهي فروع لها. إذن والفرع ما يبنى على غيره. إذن فتعريفه من باب ماذا؟ من باب الاستطراد ومن باب زيادة التوضيح. والفرع في الاصطلاح، الفرع في الاصطلاح عرفه صاحب مراقي السعود بقوله والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقا، والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقا. إذن فالفروع عندما نطلقها فنقصد بها الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية التي لها علاقة بأوصاف الفعل من الواجب والمحظور والمكروه والمندوب والمباح وما إلى ذلك. إذن والفرع حكم الشرع قد تعلق، أي حكم الشرع المتعلق بأوصاف أفعال المكلفين، واجب حرام إلى غير ذلك. إذن فهذا هو تعريف الفرع. ثم قال: وأما والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. إذن هذا هو الجزء الثاني من المركب الإضافي الذي مر معنا. إذن نحن نعرف أصول الفقه باعتبار جزئيه، باعتبار جزئيه. قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الفقه في اللغة هو الفهم، هو مطلق الفهم. وقيل بأنه هو دقة الفهم، وهذا جنح له الشيرازي في اللمع، هو دقة الفهم، والأول عليه الأكثرون، أي أنه مطلق الفهم. ومنه قوله تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما نفقه كثيرا مما تقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إلى غير ذلك. إذن فالفقه في اللغة هو الفهم، وقيل هو دقة الفهم. وفي الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وعرفها صاحب مراقي السعود بقوله قال: والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النام، أدلة التفصيل منها مكتسب، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. وهذا هو تعريف المتأخرين. إذن فالفقه، قال: والفقه هو العلم بالأحكام، والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النام، أدلة التفصيل منها مكتسب. إذن فيكون معنى الفقه، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية. إذن ماذا تلاحظون في هذا التعريف وفي تعريف الإمام الجويني؟ هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، معرفة الأحكام الشرعية. اختلاف في العبارتين. معرفة العلم، فالمعرفة ليست هي العلم، فالعلم أشرف من المعرفة، فالعلم أشرف من المعرفة. لكن قال بعض الشراح بأن العلم هنا مرادف للمعرفة وللفهم أيضا، وللفهم أيضا، وإن كان العلم أشرف من المعرفة، لأن العلم يوصف به الله عز وجل ولا يوصف بالمعرفة. عالم، لا نقول عارف، عارف. إذن فيكون المقصود بقول الإمام الجويني معرفة الأحكام الشرعية، أي إدراكها، أي إدراكها، أي إدراكها، لأن التعبير بالإدراك يجمع العلم والمعرفة. إدراكها سواء على سبيل اليقين أو على سبيل الظن. إدراك الأحكام الشرعية على سبيل اليقين أو على سبيل الظن، لأن أغلب المسائل الفقهية هي ظنية، لأن طريقها ماذا؟ الاجتهاد. إنسان طبعا إذا اجتهد في مسألة، هل عنده يقين بأن هذا هو الحكم؟ لا، ما عنده يقين، يكون آش هذا أمر ظني، لأنه فيه استفراغ الوسع وفيه استفراغ الجهد. إذن فنقصد بالمعرفة ماذا هو؟ الإدراك. وهذا الإدراك قد يكون يقينيا حلاش كمعرفة أن الصلوات خمس والزنا حرام، هذه معرفة، هذا إدراك، لكن هل هو إدراك ظني؟ لا، إدراك ناش يقيني، إدراك يقيني. والظن وهذا الإدراك قد يكون ظنيا، قد يكون ظنيا كمثل مثلا أن الوتر سنة، ما الوتر سنة، لأن هناك من العلماء من ذهب إلى أن الوتر واجب، وتحية المسجد مثلا هناك من قال بأنها سنة وهناك من قال بأنها واجبة، إذن فهذه المعرفة أو هذا الإدراك هو إدراك ظني، إدراك ظني. إذن فالمعرفة نقصد بها ماذا؟ الإدراك، حتى يشمل العلم ويشمل الظن، ويشمل الظن. إذن الفقه هو معرفة، أي ما أدرك، معرفة الأحكام الشرعية، الأحكام، الأحكام جمع حكم، الأحكام جمع حكم، والحكم ما هو؟ هو إثبات أمر لأمر سلبا أو إيجابا، الحكم هو إثبات أمر لأمر سلبا أو إيجابا. زيد قائم، زيد قائم، حكمت على زيد بأنه قائم، هذا إثبات أمر لأمر إيجابا أو سلبا؟ إيجابا. ليس زيد بقائم، ليس زيد بقائم، هذا حكم لكنه سلب، سلب، لأنك سلبت الحكم. إذن فالحكم هو تلك النسبة التي تكون بين الحكم والمحكوم عليه، بين الحكم والمحكوم عليه، وهذه النسبة كما تلاحظون هي نسبة تامة، نسبة تامة، لأن فيها إثبات أمر لأمر. إذا قلنا مثلا غلام زيد، غلام زيد إثبات أمر لأمر، لكن هذه النسبة هل هي نسبة تامة؟ ليس نسبة تامة، نسبة تقييدية، نسبة تقييدية، ولكن ليست نسبة تامة. إذن فنقصد بالحكم النسبة التامة، النسبة التامة، الصلوات خمس، الصوم فرض، فهذه نسب تامة، نسب تامة، بخلاف النسب التقييدية كالمضاف والمضاف إليه والنعت مع منعوته وما إلى، والمعطوف مع معطوفه وما إلى ذلك، فهذه نسب لكنها تقييدية وليست نسبا تامة. إذن فالأحكام جمع حكم، والحكم نقصد به تلك النسب التامة التي هي إثبات أمر لآخر سلبا أو إيجابا، سلبا أو إيجابا. إذن معرفة الأحكام الشرعية، لما قلنا معرفة الأحكام دخل في هذا التعريف الأحكام العادية واللغوية والعقلية وما إلى ذلك. إذا قلنا بأنه مثلا الواحد نصف الاثنين، هذا حكم لكنه حكم عقلي. إذا قلنا بأن البرد، أو بأن مثلا البرد أو الثلج بارد، الثلج بارد، هذا حكم عادي، حكم عادي، حكم عادي، أو عفوا حكم حسي، حكم حسي يدرك باش بالحس. إذا قلنا مثلا بأن الفاعل مرفوع، بأن الفاعل مرفوع، هذا حكم لكنه حكم لغوي. إذن فقوله معرفة الأحكام الشرعية أخرج هذه الأحكام، ولم يبقي إلا ما سبيله وطريقه الشرع. معنى ذلك أن الأحكام طريقها القرآن والسنة، والحكم ما به يجيء الشرع، وأصل كل ما يضر المنع، قال صاحب مرق السعود، والحكم ما به يجيء الشرع، وأصل كل ما يضر المنع، والحكم ما به يجيء الشرع. إذن فالحكم هو ما به يجيء الشرع، إذن فالأحكام العقلية والحسية والعادية وما إلى ذلك فهذه لا تدخل. إذن أخرجها قوله الشرعية، أخرجها قوله الشرعية، إن الحكم إلا لله. إذن معرفة الأحكام الشرعية العملية، العملية أي التي لها علاقة بالجوارح، التي لها علاقة بالجوارح، هل يدخل فيها المعتقد؟ لا يدخل، لا يدخل فيها المعتقد. بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، المكتسب معنى أن فيها إفراغ وسع وجهد. فخرج علم الملائكة، علم الملائكة، علم الملائكة كسبي؟ لا ماشي كسبي. علم الأنبياء كسبي؟ ماشي كسبي. علم المجتهد كسبي؟ نعم، لأنه يستفرغ فيه الوسع ويستفرغ فيه الجهد. إذن المكتسب بأدل من أدلتها، المكتسب من أدلتها التفصيلية، يعني الأدلة هناك أدلة إجمالية وهناك أدلة تفصيلية. الأدلة الإجمالية بحال مثلا الأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب، هذا دليل إجمالي، والدليل الإجمالي لا وجود له في الخارج فهو ذهني. إذا قلت لك مثلا الأمر يفيد الوجوب، قاعدة دليل إجمالي. لكن إذا قلت إقامة الصلاة واجبة، هذا دليل جزئي، هذا دليل تفصيلي، لأنه تعلق بجزئية وهي الصلاة. إذن فالأدلة الإجمالية لا وجود لها في الخارج، بخلال الأدلة التفصيلية فإن لها وجودا في الخارج، كمثل وجوب إقامة الصلاة، وجوب صيام رمضان، وجوب صيام النذر. إذن فهذه أدلة تفصيلية. إذن هذا هو معنى الفقه، والفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، المكتسب من أدلتها التفصيلية. إذن هذا هو تعريف الأصول الفقه باعتبار ماذا؟ جزئيه، باعتبار جزئيه. إذن الأصل، الأصل في اللغة ما هو؟ الأصل في اللغة ما هو؟ أشنو الأصل؟ ما يبنى عليه غيره، ويطلق في الاصطلاح ويراد به الدليل، ويراد به أيضا الراجح، ويراد به القاعدة المستمرة. الأصل والفرع ما هو؟ لا لا تشوف، لا تشوف. والفرع ما هو؟ ما بني على غيره، ما بني على غيره. وفي الاصطلاح ما هو؟ وفي الاصطلاح ما هو؟ شوف في أنا لبقي تشوف تمك، شوف في أنا، شوف في أنا، شوف في أنا لبقي تشوف كتاب. وفي الاصطلاح ما هو؟ حكم، والفرع حكم شرعي المتعلق إذن فهو متعلق بأوصاف الأفعال. ومن حيث الفقه، الفقه ما هو؟ لورا لغة ما هو؟ الفقه لغة ما هو؟ إياك. وقيل دقة الفهم. وفي الاصطلاح ما هو؟ في الاصطلاح الفقه، في الاصطلاح ما هو؟ معرفة الأحكام الشرعية. كمل. المكتسب من أدلتها التفصيلية، معنى طريق والاجتهاد المكتسب من أدلتها التفصيلية. إذن فهذا هو معرفة الفقه. ثم قال والأحكام سبعة، والأحكام سبعة، يكمعنا والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. قال والأحكام، الألف واللام هنا للعهد، للعهد أي الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية، فخرجت الأحكام العادية والأحكام اللغوية والأحكام الحسية والأحكام العقلية. إذن والأحكام سبعة، والأحكام سبعة. الإمام الجويني أو المصنف رحمه الله تعالى ما عرف الحكم، ما عرف الحكم، ولعله ترك تعريفه لأنه معروف، وطبعا نحن لا يسعنا إلا أن نبدأ بتعريف الحكم، لأن الكلام عن الشيء فرع عن تصوره، فرع عن تصوره. إذن فالأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة هو المنع، والحكم في اللغة هو المنع، والحكم في اللغة هو المنع. ومنه قول الشاعر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب، فإني أخاف عليكم أن أغضب. إذن فهذا هو تعريف الحكم من الناحية اللغوية. وفي الاصطلاح ما هو؟ وفي الاصطلاح ما هو؟ عرفه صاحب مراقي السعود بقوله: كلام ربي إن تعلق بما يصح للمكلف اعلما، من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف. كلام ربي إن تعلق بما، كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلما، يصح فعلا للمكلف اعلما، من حيث إنه به مكلف، من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف، فذاك بالحكم لديهم يعرف. كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلما، من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف. إذن فعليه يكون تعريف الحكم هو كالتالي: هو كلام الله المتعلق بأفعال المكلفين، هو كلام الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم به مكلفون، من حيث إنهم به مكلفون. إذن هو كلام الله المتعلق بأفعال المكلفين. خرج كلام الله الذي لا علاقة له بالمكلفين، كمثل الكلام عن ذاته وعن صفاته: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا كلام، لكن هل له علاقة بالمكلف؟ لا علاقة له بالمكلف. وخرج الكلام الذي له علاقة بماذا؟ بالجمادات: ويوم نسير الجبال وترى الأرض هامدة، هذا كلام الله ليس كذلك، لكن لا علاقة له بالمكلف. إذن هو كلام الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم به مكلفون. قد يكون الكلام متعلقا بالمكلفين لكن لا يكلفون به، لكن لا يكلفون به، ولهم أعمال، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فهذا كلام الله، لكن هل له علاقة بأفعال المكلفين؟ لا علاقة له بأفعال المكلفين. إذن كلام الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم به مكلفون. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، إذن هذا حكم، هذا حكم، كلام الله متعلق بالمكلفين من حيث إنهم به مكلفون. فقد يتعلق الكلام بالمكلفين لكن لا يكونوا مكلفين به لكن لا يكون مكلفين به كما قلت لكم يا أيها الذين آمنوا مثاله يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة فهذا يسمى حكم يسمى حكمة يسمى حكمة ونقصد بالمكلفين المكلفون هم جمع مكلف والمكلف هو العاقل البالغ المسلم المكلف هو العاقل البالغ المسلم إذن هذا هو المكلف والتكليف ما هو والتكليف ما هو هو إلزام ما فيه مشقة هو إلزام ما فيه مشقة أن تلتزم ما فيه مشقة وعليه يدخل فيه ماذا يدخل فيه الحرام والواجب أو هو طلب ما فيه مشقة وعليه يدخل فيه الواجب والمندوب والحرام والمكروه وهو إلزام الذي يشق أو طلب فها بكل خلق لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضيق لفقد فرع ذرعا وهو إلزام الذي يشق إلزام ما فيه مشقة هذا هو التكليف عرف بعض أهل العلم بأن التكليف هو أن تلتزم بما فيه مشقة فيشمل الواجب والحرام فقط أو هو طلب ما فيه مشقة فيدخل فيه يدخل في الطلب ماذا يدخل فيه الواجب والمندوب لأن هذا طلب فعل ويدخل فيه الحرام والمكروه لأن هذا طلب ترك طلب ترك وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق لكن هذا الخلاف كما قال لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضيق لفقد فرع ذرعا كما قال الإمام الشاطبي يعني هذا الخلاف لا يترتب عليه كبير فائدة إذن قال والأحكام إذن والأحكام سبعة واجب ومندوب ومباح ومحظور ومكروه والصحيح والباطن طبعا الأحكام كما قلنا هي كلام الله بمعنى هو ذاك الخطاب الشرعي والخطاب الذي يلائمه هو أن نقول هذا خطاب إيجاب وليس خطاب وليس واجب لأن واجب وصف إذا قلت يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة هذا خطاب لكنه خطاب إيجاب الصلاة واجبة إذن فالأصل أن نقول الأحكام سبعة إيجاب وندب وإباحة وحظر وكراهة وصحة وباطل أما التعبير باسم الفاعل فهذا وصف وصف يقال لماذا؟ لما تعلق به الخطاب واضح لما تعلق به الخطاب وتقسيم الإمام الجويني هنا رحمه الله تعالى هذا التقسيم هو خلاف الجمهور وإلا فالجمهور يقسمون الأحكام إلى قسمين الجمهور يقسمون الأحكام إلى قسمين أحكام تكليفية وأحكام وضعية أحكام تكليفية وأحكام وضعية الأحكام التكليفية خمسة إيجاب ندب حظر كراهة وإباحة هذه الأحكام التكليفية وأحكام وضعية وأحكام وضعية هناك من قسمها إلى خمسة أقسام وهناك من زاد الأحكام الوضعية هناك من قسمها إلى خمسة وهناك من قسمها إلى أكثر من ذلك الفاسد هناك الحكم الفاسد والصحيح والشرط والمانع والسبب إذن هذه أحكام وضعية ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا قال صاحب مراقي السعود ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد. خطاب الوضع هو الذي يرد فيه بأن هذا الأمر مانع من هذا، كالحيض مانع من الصلاة. إذن فهذا خطاب وضع، هذا خطاب وضع. أو فاسد، هذا الأمر يفسد هذا الأمر، بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده، لو ضد الفسد ما هو الصحة، أو أنه قد أوجب شرطا، هذا شرط في هذا، أو ضده، أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سبب. إذن هذه كم؟ خمسة. وهناك من زاد الأداء، وهناك من زاد القضاء والإعادة وما إلى ذلك، والرخصة والعزيمة. هناك من زاد خمسة أقسام: الرخصة والعزيمة والأداء والقضاء والإعادة، لكن نكتفي نحن بهذه الخمسة لأنها هي المشهورة. قال: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح. إذن تلاحظون أنه أجمل ثم شرع في ماذا؟ في التفصيل. وهذه طريقة تعليمية مفيدة، أن الإنسان يحسن به أثناء الكلام أن يجمل ثم يفصل، وهذه كما قلت طريقة تعليمية نبوية، طريقة تعليمية نبوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. إذا ما فائدة التفصيل أو بعد الإجمال؟ أنه يكون أوقع في النفس. أجي بغيت نقول لك شي كلام، مثلا نقول لك شي كلام، كي تتولي أنت تتشوف إلى هذه الكلمات، يعني يصبح الإنسان كامل الاستعداد على أن يعرف هذه الكلمات. إذن فالتفصيل بعد الإجمال طريقة نبوية، طريقة نبوية. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول، ثم شرع في التفصيل. القارعة، ما القارعة، وما إلى غير ذلك. إذن فقال: الأحكام سبعة: واجب ومندوب ومحظور ومباح ومكروه وصحيح وباطل، وصحيح وباطل. ونقف عند هذا الحد. نرجو الله تبارك وتعالى نفعنا وإياكم ما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول ما تسمعون وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.